أصلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم. ومعنا في هذا المجلس كتاب الطحاوية العقيدة وكتاب بلوغ المرام في أدلة الأحكام، فعلى بركة الله. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. بسم الله. قال المصنف أبي جعفر الوراق الطحاوي في متن العقيدة الطحاوية: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. ما بعد، قال: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان. هذه عقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة، وهناك بعض العقائد المنحرفة من المعطلة والنفاة، من الجهمية والمعتزلة، الذين نفوا ذلك وقالوا إن وجودها عبث، ولهم اعتراضات عقلية مبنية على أصولهم الفاسدة. أمور الغيب علمها عند ربي، لا يعلمها إلا هو، وهو الذي أخبر بها. كيف يقال أنها لا توجد إلا بعد لأنها جزاء أعمال؟ هذا باطل. أقرب دليل على ذلك أبونا آدم، أين كان؟ كان في الجنة، من أين أخرج؟ ولماذا أهبط إلى الأرض؟ لما ما حصل ما حصل. الجنة موجودة، وقد أعدها الله عز وجل كما في الحديث العظيم: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنة الفردوس سقفها عرش الرحمن، أولئك غرست كرامتهم بيدي. الجنة والنار موجودة، وحديثنا في هذا المجلس عن الجنة وصفاتها وأهلها والأعمال الموجبة لدخولها وبعض ما يتعلق في ذلك. الجنة من أصل الستر في اللغة جنة، ولذلك سمي الجنين، وسميت المقبرة مجنة لأصل الستر. فهي مخفية عنه، والجنة أيضا من معانيها الحدائق الغناء، والجنة هي الدار التي أعدها الله للمتقين، وهي موجودة وفيها من الحور، فيها من الملائكة الآن هم فيها، كما أتى في الحديث في نداء الحوراء لزوجها وعتابها لمن كانت تؤذيه في الدنيا، أمور غيب لا علم لنا بها إلا بالوحي، مما أتى في كتاب الله أو مما أتى في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذه الأمور قد ورد ذلك بها. سكر هذه، سكر هذه المرأة. تبون تشعلون اللي في الزوايا؟ لا بأس، أما هذه تؤذينا شوي. والحمد لله مطرنا بفضل الله ورحمته، فالحمد لله على فضله، ونسأل الله دوام رحمته وفضله. الجنة دار المتقين، أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله يوم الآخر جزاء، دار السلام لمن سلم من الشرك والبدع والآثام، دار القرار للأتقي الأضرار، منازل المتقين العابدين المخلصين البعيدين عن الشك والشرك والشقاق والنفاق. الجنة لما أتى الصحابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، بعد أن قال فعل فعلا حسن للنبي صلى الله عليه وسلم، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه، قال: أطلب ما تريد. وهذا يفعله الكرماء والأمراء وذوي الجاه والملوك في نوالي من كان له فعل وسابقة بالحسن، فينفلونه ويعطونه. قال له: أطلب ما تريد. فسمت همته وعلى مطلبه، فقال: أريد مرافقتك في الجنة يا رسول الله. هذا أمر لا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دله على سبب يبلغه ذلك، فقال له: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. وكذلك أخبر من أكثر وأسباب دخول الجنة: تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تؤمنوا حتى تحابوا. قال: ألا أدلكم أن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على ولد على شيء إذا فعلتوه ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم، شاء السلام، دار السلام. الجنة العفو والصفح قبض الطرف، حسن الخلق، كلها من الأعمال، أولها توحيد الله وإقام الصلاة كما في الحديث الذي سبق. تقوى الله وحسن الخلق. ما هي تقوى الله؟ امتثال أوامره، وأعظم أوامره التوحيد والاتباع والاستقامة، واجتناب ما نهى، وأعظم نواهيه الشرك والبدع والآثام. الجنة دار المتقين، إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. هذا جزاء لهم وصفاتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعددت لعبادي كما قال الله عز وجل في حديث القدس أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا مخلوق من مخلوقات الله لا يبلغه التصور في الأذهان ولا سعة الخيال. فيتكلم الله عن مخلوق من مخلوقاته وهي الجنة، عاجز الإنسان عن ذلك. وقد أخبر أن المؤمنون في منازل ودرجات وهي 100 درجة ولها 8 أبواب، منها باب الريان لا يدخل منه إلا أهل الصيام. رضوان خازنها والملائكة معه، أول من يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم بعد الحشر من القنطرة والذهاب يقرع الباب، ومعه فقراء المهاجرين فيقرع الباب فيقول رضوان من، ولها حلقات على بابها فيقول من، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم. قال أمرت ألا أفتح لأحد قبلك فتفتح الأبواب فيدخلون. أبواب عظيمة بين مصراعي الباب 40 سنة من سعة الأبواب ويدخلونها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم وهي كضيض من الزحام، ثم يدخلونها وهم أهدى لبيوتهم ومنازلهم في الجنة أشد ما يهتدي الناس في الدنيا إلى دورهم وأماكنهم، وكل بأعماله يرتقي عند الله عز وجل وفضل الله يؤتيه من يشاء. فيدخل أهل الجنة الجنة إلى منازلهم ويتراءون إلى بعضهم في الدرجات ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، يتراءون بعضهم كالكوكب الدري في السماء. ويدخل المؤمن لؤلؤة مجوفة ارتفاعها أميال فيها غرف يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. للمؤمن فيها أهلون لا ينظر بعضهم إلى بعض من كثرتهم. وفيها أزواجه من الحور ينظر إلى مخ ساقها من علا، 70 حلة تلبسها وينظر إلى مخ ساقها كسلك فضة من صفائها وجمالها، أعدها الله للمتقين. يدخلون في قصور لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ملاطها المسك، حشيشها الزعفران، حصباؤها اللؤلؤ، لا صخب فيها ولا نصب، لا يتغوطون ولا يبولون، لهم فيها ما يدعون، سلام قول من رب رحيم، قطوفها دانية وجنى الجنتين دان، ظلها ممدود وشرابها طيب من أنهار تجري خمر لذة للشاربين، لا صدع فيها ولا ألم ولا أذى ولا سكر، لبن مصفى ماء غير آس، على سرر متقابلين، لهم فيها منازل يغبطهم الأنبياء والشهداء، وليسوا أنبياء ولا شهداء، من هم يا رسول الله؟ قال أولئك المتزاورين فيا والمتحابين فيا. الجنة خيرات عظام وفضائل أتت وأوصاف أتت تأخذ بالألباب، لكن لمن؟ بالأمان. اعمل وسل الله التوفيق والسداد والرشاد، فالعمل سبب ورحمة الله إليه وبه نسأل الله يرزقنا رحمته. فدخولهم برحمة الله. قال ولا أنت رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فنسأل الله يرحمنا برحمته فيدخلون الجنة. الحديث عن الجنة حديث ذو شجون، لكن انتبه من شرك الأقوال والأفعال والجوارح القلوب، انتبه من شرك الأقوال، الحلف بغير الله، الاستغاثة بغير الله، من الجوارح من السجود والخضوع والركوع لغير الله، القلوب الحب والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل واليقين، أن تصرفها لغير الله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. انتبه من الشرك فهو به وجوب دخول النار، حمان الله وإياه، لأن الله لا يغفر للمشركين إذا ماتوا على ذلك ولم يتوبوا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الذي وسعت رحمته كل شيء هو الذي أخبر أنها لا تشمل هؤلاء، وهو الذي أخبر إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الجنة يأتي الخبر فيها وعنها فتتوق النفوس، فلما تكلم النبي عن الغرف أخبر من أهلها، قال لمن أطعم الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام. هناك أعمال هذا جزاؤها. إذن انتبه من أخلاقك، انتبه من سوء ألفاظك، انتبه من ظنونك الرديئة السيئة فهي ترديك. استعذ بالله من شر نفسك أنت وسيئات عملك، هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. استعن بالله على نفسك، إذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. استعن بالله في تصحيح أقوالك، أفعالك، مشاهداتك، مسموعاتك، قلبك، جوارحك، كن مع الله في كل هذه الأشياء، يكون الله معك ويأخذ بك إلى الجنة. الجنة حفت كما في حديث الترمذي وغيره، حديث أبي هريرة لما ذهب بجبريل إلى الجنة فرآها فسأله الله عنها، قال الكل سيدخلها، فأمره أخرى وقد حفت بالمكاره، فسئل عنها قال خشيت أن لا يدخلها أحد. فلما ذهب به إلى النار فإذا بعضها يركب بعض، قال يكاد أن لا يدخلها أحد، فحفت بالشهوات. ذهب به إلى ذلك فقال خشيت أن لا ينجو منها أحد، الكل سيدخلها. فحفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فكل أمر ترى في نفسك شهوة إليه وقد حذرت منه شرعا فإنه باب إلى النار، وكل أمر رأيت في نفسك كراهة له وقد أمرت به شرعا فإنه باب إلى الجنة. فانتبه أن تترك باب الجنة وتقبل على باب النار، فهي حفت بالشهوات والشبهات. فما الشهوات وما الشبهات؟ الشهوات ميل النفوس ورغباتها في تجاوز ما حد لها الشارع، والشبهات هي مخالفة ما أتى في الكتاب والسنة من الأمور التكليفية والعبادات، فيبدأ الإنسان في تشكيك في أمر العقائد فجانب شبهة، أو ميل في رغبة هوى ونفس فهذا جانب شهوة، فحفت النار والجنة بذلك. فالمكاره ما تكره النفس الإقبال إليه أو عليه وهو قد أمر الله به وأحبه، فجاهد نفسك وتجد أن غالب هذه العبادات فيها شيء من المجاهدة، وبقدر ما تجاهد بقدر ما توفق ويكون الله معك. ما الدليل؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الجنة شأنها عظيم، ونكتفي بهذا في حديث عن الجنة وأسبابها وصفاتها والموانع التي تحجب. فالكبر يحجب، والكذب يحجب بعد الشرك والبدع وكبائر الآثام من الزنا وقتل النفس، فلا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصد دما حراما. فانتبه لنفسك من هذه الأمور التي تحجب، وأقبل على الله، فإن الله قريب من عباده، فإذا أقبل العبد على الله كان الله معه وكان له. وكذلك بالنسبة للإقبال إلى الله في أعمالك الصالحة من ذكر أو أنثى. وأما النبي لما رأى النار وسيأتي الحديث فيها قال رأيت أكثر أهلها من النساء، قال وما ذاك يا رسول الله؟ قال يكفرن، قال يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير، يحسن ويقول ما رأيت خيرا قط. وسيأتي تفصيل هذا في الدرس القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم جنته، وأن يجعلنا من المتقين، فإنها دار المتقين، وبلغنا الله وإياكم ذلك، نحن وإياكم ووالدينا وأشياخنا ومن له حق علينا يا رب العالمين، وألحقنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وننتقل إلى الدرس الآخر من بلوغ المرام، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين. كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله. باب كتاب الصلاة، باب صلاة التطوع. هذا الآن انتقال إلى صلاة التطوع. تقدم معنا في مجالس سابقة في الصلاة وبينا سبعة أمور تتعلق بالصلاة. من يذكرها؟ من يذكرها؟ صلاة ماذا وصلاة ماذا وصلاة ماذا؟ أولا قلنا صلاة الفريضة فرض عين، ثم فرض كفاية، ثم صلاة واجبة، ثم سنة مؤكدة، ثم سنة راتبة، ثم سنة أحيانا، ثم نافلة. هذه سبعة أحكام في أمور الصلاة. حديثنا الآن في مقابل الفرض التطوع. التطوع في مقابل إيش؟ الفرض. الفرض منه كفاية ومنه عين، لكن حديثنا الآن في أحكام صلاة التطوع. التطوع هو ما ليس بفرض. ما هو التطوع حتى تضبط المسألة؟ كل ما ليس بفرض فهو تطوع. التطوع منه مطلق ومنه مقيد، والتطوع في كل العبادات التي أتت، الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم، كله فيه تطوع. فهذا يدل على أن الله لم يأمرنا بما يفوق طاقتنا، لأننا نمارس ما يزيد على التكاليف الواجبة والمفروضة، هذه النوافل وهذا التطوع. فلم يفترض الله علينا ما هو فوق طاقتنا، بدليل أن الناس يكثروا من صلاة النافلة ومن صدقة النافلة ومن صيام النافلة ومن حج وعمرة النافلة، يتطوعون ويتقربون إلى الله. حديثنا هنا عن تطوع الصلاة وليس عن الأحكام الأخرى في التطوع. تكلمنا عن التطوع بصفة عامة، الآن نتكلم عن التطوع بصفة خاصة ونتكلم في خصوص الصلاة. التطوع أنواع، منه مطلق ومنه مقيد، ومنه مطلق في عدده ومنه مقيد في عدده، ومنه مطلق في المكان ومنه مقيد في المكان، ومنه مطلق في الزمان ومنه مقيد في الزمان. إذن هناك أحكام تتعلق بصلاة التطوع، منها مرتبط بفريضة ومنها مرتبط بمكان. مثال: صلينا قبل قليل صلاة الجمعة، وللجمعة لها سنة راتبة كان النبي يداوم عليها، وهي ركعتين في بيته. صلاة النافلة أفضل ما تكون في البيت، يقول النبي: لا تتركوا بيوتكم، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وأفضل الصلاة في البيت إلا الفريضة، إلا المكتوبة في المسجد، لأن الله يقول: واركعوا مع الراكعين، فسمي هذا الركن والمعني به الصلاة، كقولها: عني على نفسك بكثرة السجود، ذكر ركن والمقصود أي كثرة الصلاة. هناك تطوع مرتبط في فريضة، مثل إيش؟ سنة الظهر، سنة العصر، سنة المغرب، سنة العشاء، هذه سنة مرتبط بها أحكام صلوات ركعتين. هل نصلي أكثر من ركعتين سنة الفجر؟ إذن مقيدة بماذا؟ بعددها. لكن الضحى أقله ركعتين، والصحيح لا حد لأكثره، لا حد لأكثره، فهو ركعتين. وصلاة النهار وصلاة الليل كلها أتى فيها أنها مثنى مثنى، إلا ما ورد النص بوصف خاص به كصلاة الوتر، فالنبي صلاها خمس وصلاها سبع وصلاها، هذا مما أتى في الوصف أي متصلة. وأتى في بعض الأحاديث ذكر أربع، ولكن يذكر بعض أشياخنا أن هذا أربع في العدد وليس في اتصالها، لأنه يبنى على الأصل ركعتين ركعتين، صلاة الليل ركعتين ركعتين، ولم يأتي أربع متصلة لا في الظهر ولا في العصر ولا في الليل. وبعضهم لا يرى أنها له أن يصليها دون أن يفصل. صلاة التطوع منها مرتبطة بمكان كتحية المسجد، وكالصلاة في الوادي المبارك وادي العقيق، وكركعتي الطواف، فهي مكان وسبب، مرتبطة بماذا؟ بسببها وهو الطواف. وهناك متعلق بحال، حاجة مثل صلاة إيش؟ الاستخارة، عرض له أمر فأراد أن يصلي، هي من الصلوات التي فيها، هي ليست بركن بفرض، إنما هي من صلاة إيش؟ النافلة التطوع، فلكنها خصت بماذا؟ بحال، بوصف معين فيه للإنسان. والصلوات الأخرى أيضا تجد كل منها لها سبب، هذا السبب مثل صلاة الكسوف، مثل صلاة الاستسقاء، مثل صلاة، هذه الصلوات كلها لها أسباب. إذن عندنا صلاة ذات سبب، وعندنا صلاة ذات متعلق في مكان، متعلق في زمان، وأيضا مطلقة ومقيدة بعدد. كل هذا قد ورد في أحكام صلاة التطوع، قد ورد في أحكام صلاة التطوع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره لا يمارس شيئا من نوافل الصلاة، وسيأتي معنا في الرواتب وصف ذلك، يأتي معنا في الرواتب وصلاة الرواتب وصف ذلك. الرواتب أي التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم بشكل دائم، فهي مرتبة بشكل دائم، ولذلك سمي المرتب هنا لاستمراره. وأتى فيه الحديث المشهور من صلى 10 ركعات بنى الله له بيتا في الجنة، كما في حديث ابن عمر، وأيضا في حديث عائشة 12 ركعة. هذا بالنسبة للكلام العام في صلاة إيش؟ التطوع. ومن أجمل ما رأيت في الكتب التي ألفت حديثا بغية المتطوع في صلاة التطوع، وتعمدت أتي به، فهو كتاب جميل جمع الكثير مما يتعلق بأحكام صلاة التطوع، أنصح به طلبة العلم، وهو لأخونا الفاضل الدكتور محمد عمر سالم بازمول. نعم. عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك؟ فقلت هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. كثرة الصلاة، كثرة الصلاة، أي هذا مطلق إيش؟ مطلق النافلة، ما لم يكن الوقت وقت كراهة، ما لم يكن الوقت وقت كراهة. تقدم معنا في مجال السابقة أوقات الكراهة، وأنها 5 أوقات على التفصيل و3 على الإجمال. 3 على الإجمال: من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، ووقت الظهيرة قبل الأذان الظهر تقريبا بما يعادل 10 إلى ربع ساعة، يختلف الصيف والشتاء والأماكن. وعلى التفصيل: من صلاة الفجر إلى قبل طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى أن تكون قيد رمح، هذين وقتين، الأول والثاني أشد كراهة، والعصر من العصر إلى احمرار الشمس، ومن احمرار الشمس إلى غروبها، والثاني أشد كراهة. وأما بالنسبة للظهيرة فهو وقت واحد. هذا بالنسبة لأوقات الكراهة. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. وأنت أيضا اجعل لك مع الله خبيئ من الأعمال الصالحة من هذه الصلاة، فكل ما تسجد كل ما تدنو من الله وتقرب من الله، وأشد ما يكون العبد قربا إلى الله وهو ساجد في قبول ماذا؟ دعائه. فأقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد، في نظر الناظر بعيد التصق بالأرض، ولكن عند الله قريب، عند الله قريب مجاب الدعوة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما: وركعتين بعد الجمعة في بيته. سنفصل إن شاء الله في المجلس القادم في الراتبة وأنواعها وأحكامها ووصفها وما يقرأ فيها وقضاؤها وكل ما يتعلق بصلاة الراتبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. اختصرنا لظرف الجائحة وأيضا نزول المطر، بلغنا الله وإياكم مراضيه، وشملنا الله وإياكم برحمته وعفوه، وأدخلنا وإياكم ومواتنا جنة ووالدينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد.